بسم الله الرحمن الرحيم. قصص أحسن القصص. ماذا نهى يعقوب عليه السلام ولده يوسف عليه السلام عن قص الرؤيا على إخوته؟ قصة وعبرة. هو سيدنا يعقوب كان بيحب يوسف فقط، لا وبنيامين كمان، هم قالوا ليوسف وأخوه بنيامين. سؤال: لماذا صرحوا باسم يوسف ولم يصرحوا باسم بنيامين؟ قصص الأنبياء. سمعوا جميل، جميل قد إيه؟ كل واحدة تتخيل الراجل لما يكون جميل، مواصفات الجمال إيه؟ كل واحدة رسمت صورة من الخيال لأجمل صورة للإنسان، لو أجمل من كل صور الخيال دي اندهش أكبرنا وقطعنا حملت بحلال وتقطع. يا حاجة أديك هتتقطع، ربنا يقطع رقبتك. شغل مفيش. قصص الأنبياء. شاف الرؤيا على ضفة النهر، خرج من النهر سبع بقرات سمان، خرج من ورائهن سبع بقرات عجاف عندهم أنيميا حادة، كل بقرة عجفاء تأخذ بذيل السمينة وتأكل. فوائد. وبعدين زود حاجة الملك ما شافهاش في الحلم. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. والملك شاف ده؟ ما شافش ده. العام ده سيدنا يوسف جاوب ليه؟ قصص الأنبياء. هو عرفهم وهم ما عرفوهوش. قصص الأنبياء. يا فرعون أنت تبحث عن المواليد من بني إسرائيل لتقتلهم. لا تتعب نفسك، سنقدم لك واحدا منهم بدون بحث ولا جهد. ها هو عدوه الذي سيكون هلاكك على يدي، جاء بنفسه إليه صغيرا ضعيفا، قتله إن استطع. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وستعجز عن مسه بسوء بل ستخدمه. كن عزيز يا أخوان. قصص الأنبياء. وضع يده تحت جناحه في جيبه، أخرجها، أضاءت المكان، نورت الوادي كأنما هي الشمس أو كأنها قطعة من القمر. سبحان الله العظيم. قصص الأنبياء. قالوا بس موعدنا يوم الزينة. يوم الزينة إمتى؟ يوم الزينة بالليل العصر المغرب. قالوا لا، ضحى عشان تبقى الرؤية واضحة. قصص الأنبياء. الخضر عليه السلام لماذا سمي بهذا الاسم؟ قصص الأنبياء. كيف التقى موسى عليه السلام بالخضر؟ وإيه سبب اللقاء؟ قصص الأنبياء. أهم فائدة آداب الضيافة. من آداب الضيافة آداب نتعلمها من سيدنا إبراهيم، فهو أول من ضاف الضيوف. قصص الأنبياء. أهل مدين كانوا من أشد الأمم كفرا، يعبدون أيكا وهي شجرة عظيمة حولها أشجار كثيرة ملتفة بها، وكانوا مع عبادتهم لهذه الشجرة قطاع طرق، وكانوا من أسوأ الناس في المعاملة ويسرقون في الموازين. فبعث الله عز وجل إليهم رجلا منهم. قصص الأنبياء. ربنا أمر النبي أن يذكر على أصحابه، يعني العبد الأواب شاكر الصابر أيوب. قصص الأنبياء. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يسر إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم قصص الأنبياء، محاضرات قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور. والآن مع المجموعة الثانية الشريط الحادي عشر. إسحاق عليه السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة قصص الأنبياء. الله أسأل أن يجعل كل ما نقول وكل ما نسمع في ميزان حسناتنا. اللهم آمين. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع نبي كريم، فمن هو يا ترى؟ قلنا هو نبي، ابن نبي رسول، وأخ نبي، ووالد نبي، وجد لأنبياء. هذا النبي الكريم كان ميلاده معجزة، فقد ولد ولأبيه 100 سنة ولأمه 90 سنة، بل كانت أمه في شبابها وفي نضارتها وفي نضجها عقيم، فكيف الحال عندما أصبحت عجوز عقيم؟ رزق به والده وله من العمر 100 سنة، وأمه لها من العمر 90 سنة، وكانت عجوز عقيم. فسبحان الذي يخرج الحي من الميت. هذا النبي الكريم هو الولد الثاني لأبي الأنبياء، لأبي الضيفان، لخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. فمن هو يا ترى؟ هو نبي الله إسحاق ابن إبراهيم عليه وعلى أبيه وأخيه وأبنائه السلام. قلنا أنه ولد ولأبيه 100 سنة ولأمه 90 سنة. ولد من سارة ابنة عم أبيه إبراهيم بعد ميلاد إسماعيل عليه السلام لإبراهيم من هاجر 14 سنة. ولقد ذكرت قصة ميلاده في غير موضع في القرآن، سورة الصفات، سورة هود، سورة الذاريات، سورة الحجر، وغير سورة غير الذي قلناه. قال الله عز وجل: سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. هذه في الصفات. أما في سورة هود فقد قال الله عز وجل: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. قلنا حنيذ يعني مشوي، حنيذ يعني مشوي. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال أهل العلم هذه الآية في سورة هود فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب دليل على أن الذبيح يعني الذي فدي بالذبح العظيم هو إسماعيل لا إسحاق كما كذب أهل الكتاب. تعرف أهل الكتاب يقاتلون على أن الذبيح هو إسحاق لا إسماعيل، مع أن معلوم أن الولد الأكبر لإبراهيم هو إسماعيل عليه السلام، ومعلوم أن الذي كان في جبال فاران في صحاري مكة مع أمه هو إسماعيل، ومعلوم أن الذي بنى الكعبة مع أبيه إبراهيم هو إسماعيل. هذه الآية تلقمهم الحجر. قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني إسحاق سيتزوج وسيرزق بولد اسمه يعقوب. فلو كان هو الذي ابتلي فيه أبيه في أمر الابتلاء لا أمر الإمضاء بالرؤية، إني أرى في المنام أني أذبحه، ده أمر ابتلاء مش أمر إمضاء، ده أمر ابتلاء مش أمر إمضاء، بدليل أنه لما هم بالتنفيذ منعه ربه وقال له اذبح هذا الذبح العظيم، الكبش الأشهب الأقرن العظيم، إذا ما كانش أمر إمضاء كان أمر ابتلاء. في حاجة اسمها أمر ابتلاء وحاجة اسمها أمر إمضاء. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان عارف مسبقا إن إسحاق مش هيموت إلا بعد ما يتجوز ويخلف ولد اسمه يعقوب كان الابتلاء ملوش معنى ولا له قيمة، اذبح ولدك وانا متيقن انه مش هيموت، لسه ما اتجوزش ولسه ما خلفش، يبقى ده ابتلاء له معنى؟ لا له معنى ولا قيمه. انما الذي عرض على الذبح وسلم لامر الله هو من اسماعيل عليه السلام. هنا يكون للابتلاء قيمه وللابتلاء معنى. اي نعم. كذلك قال ربنا عز وجل في سورة الذاريات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. مكرمين بإيه؟ لضيوف مكرمين. قلنا كما قال ابن الجوزي في زاد المسير لأنه أكرمهم بالعجل الحنين، بواجب الضيافة، مكرمين أكرمهم بواجب الضيافة. قول آخر قال هم المكرمين لأنه خدمهم بنفسه وخدمته زوجته وخدمتهم زوجته بنفسه. شوف لما نبي يخدم عليك تبقى أنت مكرم ولا مش مكرم؟ مكرم طبعا. أما تيجي عندي البيت وأنا أقوم أمسك لك المية وأصب عليك وأجيب لك أغسل إيديك وبكرمك بكرمك. تخيل ان اللي بيخدم عليك نبي رسول ومش رسول عادي، ده من اولي العزم ومش عادي، ده افضل اتنين من الخمسه، هما خليل الرحمن ابراهيم وخليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. شو قلنا افضل الرسل اولي العزم؟ واولي العزم خمسه ابراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام، وأفضلهم الخليلان إبراهيم وسيدنا محمد، وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى خليل الرحمن إبراهيم بيخدم عليك، يبقى أنت ضيف عادي ولا ضيف مكرم؟ مكرم. وأي كرم؟ رأي ثالث قال لا، قال المكرمين لأنهم مكرمون عند الله. مكرمون عند الله، أي نعم، سفر كرام، إيه بررة، كرام بررة، مش كده؟ أي نعم. ثم قالوا هم مكرمين لأنهم أضياف، وواجب الضيف أن يكرم عموما وتجود بما تملك. أي نعم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ قال سلام قوم منكرون. منكرون ليه؟ لماذا نكرهم؟ ليه سيدنا إبراهيم نكرهم؟ إلا أنكروا عليهم. ليه أوجس منهم خيفة؟ ليه أصابه الوجل وقال إنا منكم وجلون؟ ليه؟ إلا أنكروا عليهم. قال أهل العلم لأنه لم يعرفهم، ناس ما شافهمش قبل كده، منكرون بالنسبة له، ما شافهمش في البلد دي قبل كده، عشان كده قال منكرون. قول ثاني قال لا، منكرون لأنهم سلموا عليه فأنكر سلامهم في ذلك الزمان. سلموا عليه بتسليم مش معهود بين الناس في هذا الزمان، فلهذا نكرهم. قول ثالث قال لا، لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان، والملائكة بتحول بينها وبين الناس أبواب أو حجب أو ستر، دخلوا عليه بغير استئذان فأنكرهم. رأي رابع قال لا، بل أنكرهم لأنه رأى فيهم صورة البشر وصورة الملائكة. صحيح الشكل شكل بشر، لكن الأسلوب، الطريقة، الكلام، الكلام إيه؟ ملائكة. فلهذا أنكرهم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله. قلنا الروغان أن تتحرك في سرعة وفي خفية، يعني إيه؟ قام مسرعا دون أن يشعرهم، بسرعة من أجل أن يأتي بواجب الضيافة. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي الآيات الأخرى بعجل حنيذ، يبقى ده وصفين للعجل، سمين ومشوي. مش جايب بقى يعني ناق كبش أعجف أو ثور عنده أنيميا، لا ده عجل ما شاء الله، سمين سمين أه؟ وبعدين شواب حنيز شواب، أي نعم. فقربه إليه، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ وجد أيديهم تقترب من الطعام. بعض أهل العلم قالوا كان معهم عصا نكثوا بها في الطعام لا يأكلوا. الله، فأوجس هنا لما رأى هذا، فأوجس منهم إيه؟ خيفة، خاف خاف. سبحان الله العظيم. الفائدة هنا إيه؟ أهم فائدة هنا آداب الضيافة. من آداب الضيافة آداب نتعلمها من سيدنا إبراهيم، فهو أول من ضاف الضيوف. أنا قلت في الدرس الماضي الضيف العرب سموه ضيف ليه؟ لأنه أضيف إلى صاحب البيت، كأنه صار واحدا من أهل البيت، مش كده؟ ضيفي، حد يؤذي في بيتي ده أنا أموت في سبيل الدفاع عنه وأبقى شهيد إن شاء الله. ها طيب، يجوع وانا عندي طعام، ده زي ابني بالظبط، ده انا اؤثره على نفسي كمان. ولا تنسى قصه ام طلحه، قصه عفوا ابو طلحه مع الرميصات أو الرميثاء أو الرميصاء، كل الأسماء دي صحيحة، التي نزل فيها القرآن لما أكرمت الضيف وآثرته على نفسها وزوجها وولدها، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه خصاصة. القصة انتوا حافظينها، القصة انتوا حافظينها. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يبقى من علامات صدق الإيمان إنك تكرم ضيفك، لأن الضيف حق وواجب عليك. كتير من أهل العلم قالوا مراد القرآن في قول الله عز وجل في سورة النساء: والصاحب بالجنب، قالوا الصاحب بالجنب الضيف، الضيف، وهذه آية من آيات الحقوق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، حقوق كلها حقوق، إلى أن قال والصاحب بالإيه بالجنب. مين؟ عشرات العلماء قالوا هو الضيف. يبقى الضيف حق واجب بالقرآن. ولذلك قل سيدنا موسى لما سافر إلى سيدنا الخضر وانطلق إلى القرية البخيلة اللئيمة استطعما أهله فأبوا أن إيه يضيفوهما. طب هو في نبي بيتسول؟ استطعما، السين طلبية، يقول يا أخوانا أكلونا، يا أخوانا حد يأكلنا، ده تسول؟ مفيش نبي يتسول، مفيش نبي يأكل صدقة أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحديث صحيح، إن معاشر الأنبياء لا نأكل إيه الصدقة. في حديث ثاني في موضوع ثاني: إن معاشر الأنبياء لا نورث. النبي لما كان في المسجد وأمامه الزكاة، فأمامه بعض التمر، حذى سيدنا الحسن وأمسك تمرة وهم أن يأكله، فضربه النبي على يده فقال: كخن كخ، كخن كخ، إنما هي الصدقات، وإنما الصدقات أوساخ الناس. حديث رواه البخاري، ده محرم على النبي وعلى آل بيت النبي كمان إنهم يأكلوا الصدقة. الصدقة تأتي بالذل، مد إيديك، اللهم أغني كل المسلمين يا رب، اللهم لا تحوج مسلما أبدا يا رب، مد إيديك وتعب وإراقة لماء الوجه بهدلة. إنما النبي ربنا أبدله بالغنيمة التي يحوزها من المعارك، ويده هي العليا منتصر فيها شرف. اللي بيمد إيديه لازم يطقطق دماغه، وكلمة من ده وكلمة من ده ونظرة ليه؟ اوعى تمد ايديك الا اذا فعلا مفيش، مش لاقي تاكل. اي نعم، يبقى سيدنا موسى ما طلبش صدقة لانه حرام عليه يأكل صدقة، ده طلب حق واجب، اللي هو واجب ايه؟ الضيافة، الضيافة حق واجب. طيب من ادب الضيافة ايه؟ واحد، عندما ينزل عليك ضيفك تقابله بالبشاشة وبالترحاب، تبسمك في وجه أخيك صدقة. في واحد تروح له تقعد خمس دقايق وتجري، يقولك مقابلته وحشة، يقابلك كده بقى انت جيت، طيب اقعد. الساعة كام دلوقت؟ الساعة 11، انا بنام 11:10، خد بالك. تعشيت ولا تنام خفيف؟ تشرب شاي ولا مش كيف؟ طيب لا، تقابله كويس، تقابله كويس. وبعدين لما تقوم تعمل واجب الضيافة لا تشعره، لا تشعره زي سيدنا إبراهيم فراغا، قام بسرعة بدون ما يحسس الضيف. هقولك لا مش عارف، مش عارف. لا ما ينفع تشتمني، اللي يجي بيتي لازم يكرم، انا متعشم، لا تعشى تاني، ان شاء الله تاكل لقيمات، طب اشرب عندي مشروب، لازم تكرم. انت كنت مره في محاضره في بلد ريفيه، ف فأصروا بعد المحاضرة يعشوا الشيخ، فاكريني يعني الشيخ فتة يعني. فقلت لهم لا مفيش أنا مش طيب صممه. طيب رحت، فقعدنا عايزين نروح. الراجل قال لي بقى، شوف كرم الفلاحين، قال لي انت دخلت بيتي بمزاجك ما تخرجش الا بمزاجنا. مش انت اللي جيت؟ مش انت جيت؟ انا اللي اقولك تخرج امتى؟ صح، هو انا اقدر اتحرك في بيتك من الكرسي ده للكرسي ده الا باذنك؟ ما هو ده ادب برضه. انا دخلتك قعدتك على الكرسي ده، اوعى تقعد على الكنبه اللي جنبك الا باذني. يمكن الكنبه دي طلع على الحمام يا اخي، يمكن طلع على الصلاه، شوف زوجتي شوف عيالي. مش بقى تدخل واحد بيتك تقعده هنا تخرج تجيب له عصير ولا حاجه، في اثنين نايم على السرير وفتح المكتبه وناسي الكتاب وقلب الشرايط وبتاع. ايه يا ابني ده؟ فين الادب؟ ما تتحركش من مكانك سنتي الا باذني انا، هذا ادب. طيب يبقى ما تحسسوش جته بانك قايم تعمل الواجب معاه، زي سيدنا ابراهيم فراغ الى اهله فجاء. شوف السرعه يا اخي، فراغ فجاء، فراغ فجاء بسرعه، لان واجب الضيافه جاهز عنده على طول. اي نعم، اللهم صل عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الضيف قعد، طيب قبل ما ياكل اعمل له ايه؟ ادي له التحفه، التحفه بتاعته. هو طعام الضيف اسمه ايه؟ نزل. طعام الضيف اسمه ايه؟ نزل. طعامه والمكان اللي يقعد فيه نزل. ولذلك ربنا يقول عن الكفره ايه؟ يقول ان هم هياكلوا ضريع وياكلوا زكوم ويشربوا صدير وقيع وبلا ازرق، وبعدين يقول ايه؟ هذا نزلهم يوم الدين. خبر ابيض، النزل يشرب صديد، اعوذ بالله. النزل الحاجه التحفه كده السريعه، ياكل زقوم، اعوذ بالله. انما اهل الجنه ايه بقى؟ تحفه اهل الجنه ايه؟ التحفه هو اول ما يقدم للضيف بين يدي الطعام، يعني بلغتكم كده حاجه تسلك، كوباية ليمون، كوباية عصير مانجا، حاجة كده ايه؟ مش كوباية شاي تقيلة تسد نفسه سنة، حاجة خفيفة تسلي. ده اسمه تحفة، تحفة الضيف. عارف تحفتك في الجنة ايه؟ احنا قلنا الكلام ده في درس وصف الجنة ايه؟ ايه التحفة؟ زيادة كبد الحوت. طب وبعدها ناكل ايه في الجنة ان شاء الله؟ ينحر لنا الثور الذي يرعى على أطراف الجنة. مش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيادة كبد الحوت، قال لك من أفضل اللحوم لحم السمك، مليان فوسفور، من أفضل اللحوم لحم السمك. ولحم السمك اللي طلع من البحر، السمكة بتتنطط قدامك، مش اللي مرمي في الجمعيات بقى من سنة 67 أيام النكسة، طازة لحما زي ما ربنا قال عنه طرية، مش كده؟ لحما ايه؟ طرية. اي نعم، مش في مشاكل ابدا. لحم السمك ده من افضل اللحوم، ومن افضل لحوم الاسماك اسماك الحيتان. وافضل مكان يؤكل من لحم الحوت الكبد، وافضل حتة في كبد الحوت زيادته، حاجة كده في اعلى كبد الحوت. ده النهاردة بيطلعوا من أكباد الحيتان دواء، دواء من زيت كبد إيه؟ الحوت، وأدوية مختلفة وغالية الثمن. وما تربطليش بين سمك الدنيا وحوت الجنة، لا علاقة بين ما في الدنيا والآخرة، ولا تشابه إلا في إيه؟ الأسماء فقط. عشان ما يجيش واحد بقى يطلع لي سويسي، ولا واحد بقى يطلع لي اسكندراني يقول لي الحوت والسمك، ما احنا غرقانين في السمك. اقول له هو بتاعكم ده سمك؟ انا بكلمك على الجنه، ما فيش علاقه بين ما في الدنيا وفي الاخره ولا تشابه الا في ايه؟ في الاسماء بس. واتوا به ايه؟ متشابهة في الاسماء، لكن المذاق شيء اخر. اللهم اجمعنا في الفردوس الاعلى، بلا عذاب ولا حساب. اللهم آمين. يبقى النزل، النزل تكرم الضيف بالتحفة الأول، وبعدين وبعدين لا تتكلف له فوق ما تطيق. سيدنا النبي قال لأمنا عائشة: لا تتكلفي لضيفك فتمليه، لا تتكلفي لضيفك فتمليه. صح، أنا أجود بالموجود، قدرتي أأكلك فول نابت، كل قول الحمد لله، قدرتي أأكلك لحم أجيب لك لحم، مش بقى كل ما سعادتك تجيلي وأنا ما عنديش، راجل على قد لازم بقى أديلك، أوطي على جاري شوف لي 50 جنيه معاك. ليه؟ ابن عمي جاي لي من البلد، وابن عمي ده فضحي، لازم اجيب له لحمه واجيب له فراخ واجيب له سمك، والله ولا 100 جنيه يعملوا حاجه، ده لو قعد يوم واحد، مش بقى من الجماعه اللي بيبلطوا، ده لو يوم عايزه 100 جنيه عايز اكرمه بقى. بعدي لو كل ما بيجي لي بيوقعني في ديون وفي اعصار وفي دائقه، بالله عليك هتحبه يجي لك؟ لو شفته من اول الشارع ابنك قال لك يا بابا ولا يا ابي، ايه هلا ابن عم حضرتك فلان جاي، يقول له قول له ابويا سافر، واذا قال لك هيجي امتى قول له خرج ولم يعد. ما ده انت بلاء، مش ضيف، ده انت بلاء. اوعى تتكلف فوق طاقتك. ان كان ربنا نفسه قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، مش كده؟ اي نعم. يبقى النبي قال لعائشه: لا تتكلفي لضيفك فتمليه. ومره ستنا عائشه اكرمت ثلاثه من الضيوف بثلاث بلحات، والحديث صحيح. المراه اللي جات معاها بنتين جايه بقى ناس بيت النبي اللي هو اكرم ولد ادم، ما فيش حد، ثلاث بلحات في البيت، وكان في اوقات ما يبقاش فيها حتى ولا نوايه بلح في البيت، الميه بس. فستنا عائشه جابت السله اللي فيها التمر، وادت دي واحده ودي واحده ودي واحده. سبحان الله، البنت الاولى راحت زلطت البلحيه بتاعتها، والثانيه راحت كاختها، امها لسه ولدها تاكل، قامت واحده مبحلقالها كده، بص يعني كحكه في ايد اليتيم عجبه، بصت لامها في البلحايه، فلقاها اتنين، شقتها اتنين، قسمتها اتنين، وحطت نص في بق دي ونص في بق دي. الامومه يا اخي، الامومه. عارف المكافاه ليه؟ المكافاه ايه؟ ستنا عائشه لما قصت اللي شافته للنبي قال لها ان ربنا رحم الام دي برحمتها لابنتيها وستكون من اهل الجنه. يبقى رحمه الاب بعياله ورحمه الام بعيالها سبب من اسباب دخول الجنه. اي نعم. طيب، يا من اكرام الضيف انك لا تتكلف له بما هو فوق الطاقه. وبعدين لما تحط الاكل هات الاكل عنده، ما تقومش هو الى مكان الطعام، زي سيدنا ابراهيم فقربه اليهم. قرب ايه؟ الطعام. يبقى انا قعدت ضيفي هنا اجيب الاكل لحد عنده، ده من اكرام الضيف، ما حركش الضيف من مكانه، زي سيدنا ابراهيم فقربه اليهم. وبعدين تحط ايدك انت في الطعام الاول، صاحب البيت ياكل الاول. قال الا تاكلون، يعني بسم الله، بسم الله يلا، الا تاكلون، مش تحط لي الاكل قدام الضيف وتقعد تتفرج عليه. قول يا عم الحاج، طب اكل وانت قاعد تبحلق لي في الاكل، هاكل ازاي؟ ده من ادب الضيافه انك صاحب البيت يضع يده في الطعام اولا، واخر واحد يرفع يده من الطعام مين؟ صاحب الطعام. وانت لو قلت طب هاكل معاك يلا يلا يلا عشان افتح نفسي، بسم الله، وكلت الامتين الحمد لله، اللهم دمها ادمها علينا نعمه يا رب، يقولوا كده، اللهم احفظها من الزوال، اللهم لك الحمد. القناعة كنز لا يفنى. أنا أكلت ثلاث نومات ما أقول له كده وقعدت كده. الضيف هيعمل إيه لو عنده شعور وإحساس؟ أول ما يشوفك شلت إيديك هيشيل إيديك خلاص، حتى لو بيموت من الجوع. يبقى أنت خليك للآخر. طب أنا شبعان، تصنع أنك تأكل. أعمل إملى كده ربع المعلقة سلطة، هلفط خبط، أعمل دوشة. المهم الراجل يشبع. لما يرفع إيديه هو، ارفع إيديك إيه أنت، ده واجب الضيافة. أدي أداب ضائعة والله العظيم. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب افرض ضيفي نزل علي وانا صايم، او الناس النهارده صايم الايام القمريه. طيب واحد جالك ايه العصر، جالك الظهر وانا صايم، ايه يا حاج؟ لقيته بيشرب، مفطر يعني، مفطر الغدا، حطيت الغدا قدامه، لازم اكل معاه؟ طب ما انا صايم، افطر. شوف وصل لحد، لحد فين؟ ايوه افطر. الله، لان اكرام الضيف واجب، وده صيام سنه، والواجب يقدم على السنه. افطر، ايوه النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. النبي لما دعي الى طعام احد الصحابه واخذوا ياكلون، في صحابي تنحى جانبا، قال النبي له: لما لا تاكل؟ قال: اني صائم. قال: افطر، تكلف لكم اخوكم، تكلف لكم، افطر. فافطر. وسيدنا سلمان الفارسي لما نزل على ابي الدرداء اخوه في الله ووضع الطعام لسلمان، قال سلمان لابي الدرداء: لما لا تاكل؟ قال: اني صائم. قال: افطر. فافطر. لما جاب الليل يقيم الليل، قالوا: نام الان. القصه معروفه. المهم سيدنا ابو الدرداء سال سيدنا النبي في اللي امر به سلمان، قال النبي: صدق سلمان. يعني اقره، اقره، يعني دي سنه ايه؟ اقراريه. صلوا على رسول الله. شوف حتى لو صايم، صيام نافله مش فريضه. طبعا لو جالي في رمضان مش هاكله، يقول لي: اصل انا. طب افرض مريض. لو مريض دي قصه تانيه بقى، وما افطرش طبعا معاه، لان ده واجب وده واجب، وصيام رمضان حق واجب اعلى من واجب الضيافه. اي نعم. وبعدين تقدم للضيف افضل الطعام اولا، تقول له: بسم الله، ابدا بخير الطعام. يلا، خير الطعام هو ايه؟ ها، خير الطعام ايه؟ اللحم. ايه يا اخواننا مش عارفينه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اعمل لي يا عم صندوق جنب الفقراء ده، سميه صندوق اللحمه. خير الطعام اللحم باصنافه. فانا عامل لحم وعامل ارز وعامل كذا وكذا، اقدم له الاول. هو غاوي ياكل رز، يا اخي كل احسن حاجه الاول، ابدا بخير الطعام. يا عم احسن تشبع، يا عم بالله عليك، وتاكله بايديك وعشان خاطري. طب ذوق دي كده، طب دي مش عارف ايه، طب كده كده، ده في حياه. ها، مش زي الواحد بقى اللي الشيخ ابو اسحاق قال عليه، اللي كان عازم واحد على ملوخيه وحاطط له ديك رومي قدامه، وكل ما الراجل يجي يحط ايده على الديك يقول له: كل من الشريفه. الملوخيه يسموها الخضره الشريفه، ليه مش عارف؟ كل من الشريفه، كل من الشريفه. فالراجل زهق، راح ماسك ديك الرومي مفرتكه، قال له: ايه اللي عملته ده؟ قال له: سيبنا ادب اللي ما عندوش شرف ده. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم. ثم الضيف نقدم له أولا خير الطعام، فإذا شبع ورفع يده أرفع يدي، ومن إكرامه أخليه يغسل إيده وقاعد مكانه، لو تيسر هذا، وبعد ما يأكل أطحفه بأي مشروب موجود، وبعد كده بقى إيه الضيف يخفف بقى. احنا أكلناك وقابلناك حلو وقعدناك تحت المروحة وأكلناك لحمة وقعدنا ندادي فيك ونزغطك وسقيناك شاي ومانجا وعصير، قاعد ليه بقى؟ ما مع السلامة. لا، ده في ضيوف يكرهوك في نفسك، يجي لك الظهر يمشي الساعة 12 بالليل، من أشد الأشياء اللي بتخليني أكد أنفجر من الغيظ، أنفجر غيظا، إن واحد يجيني بدون سابق موعد، يجي يخبط عليك ومين؟ أخي في الله. طب اتفضل يا أخوانا. من الأدب، من الأدب إنك ما تروحش لحد إلا لما يكون في موعد معاه الأول. في اختراع اسمه التليفون، ما نستأذن الراجل إلا نروح له، حتى لو راح لقريبي. ده أنا لو جاي من سفر ورايح لمراتي، رايح بيتي يعني بيتي، النبي أمرني أستأذن وأذنها، أقول لها أنا جاي يوم كذا. تخيل واحد جاي من السعودية بيعمل عمر أو شغال في الكويت بيجيب ريالات ودينارات، وجاي بقى ما يبقاش بقى راجل ساذج ويقول هعملها مفاجأة للعيال. يجي بقى الساعة 2 بالليل خبط إلى أمنا الغولة بتفتحنا. غلط، قل لها أنا جاي يوم كذا الساعة كذا. ليه؟ النبي قال حتى تمتشط الشعثاء وتستحد المغيبة. زوجها جاي بتلبس هدمة حلوة وتسرح مش عارف تعمل ايه وتحط ايه وبتاع الحاجات المسخرة اللي بيحطوها دي، وبعدين تقابلك كويس تتهيأ لك، اللي لك عاملها مفاجأة، تيجي يخبط الساعة واحدة بالليل تقول ده زوار الفجر دول ولا ايه، تفتح له عينيها لخبطة ومنفخة وشعرها منكوش وأي ما تهرس بقى كده، يعني حاجة يعني تخوف، يكرهها شهر عقبال ما يفوق من الصدمة. طب ليه؟ ما هو ده أدب نبوي، أنت سبته ليه؟ إن كان أنا لازم أقول لزوجتي إن كنت بسفر أنا جاي يوم كذا، يبقى الغريب أولى. أوعى تبقى ضيف ثقيل تروح لواحد بدون استئذان بدون سابق موعد، ما ينفعش. وبعدين لما تحدد موعد تيجي فيه بالظبط، انت هتجي لي الساعه كام؟ أربعة بالدقيقه تكون عندي، لا تجي لي قبله ولا بعده. ما تجيليش قبله لان لسه ما تهيأتش، لسه البيت مش موعد، الطعام مش جاهز. ولا تجي لي بعده افضل استبطئك واروح واجي وفي قلق وفي حيره. اكتر امه المفروض تعرف قيمه الوقت امه الاسلام، ده ربنا اقسم بالزمن في القران عشان نحترم الزمن، نحترم نعمه الزمن. قال والعصر، وقال والفجر، وقال والضحى، وقال والليل، ومع ذلك ما بنحترمش الاوقات ابدا ولا المواعيد ابدا، مع ان المفروض نتعلم الف ب من الصلاه احترام الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما فيش فائدة. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا طيبا. قلنا فعلى الضيف أن يأتي في الموعد المحدد لا يسبقه ولا يؤخره، ثم إذا أكرم بواجب الضيافة عليه أن ينطلق ولا يطيل على صاحب البيت. معنى أن في ضيف في بيتك إنك عامل حظر تجول في البيت، عامل حظر تجول. في ضيف عندنا يجي ولد بفطرته وبطفولته عايز يلعب، اسكت عندنا ضيف. الزوجة تيجي ابنها عمل حاجة عايزة تزعقله، صوتك، في عندنا ضيف. يعني مضيق على صاحب البيت وعلى أهل البيت، خفف. في أوقات الزيارة فيها ممنوعة، ما تجيش انت بعد الظهيره ولا بعد العشاء ولا بعد الصبح، ما فيش الكلام ده، دي مش اوقات زياره ولا اوقات استضافه. اي نعم، يبقى التخفيف. ثم نعود الى الايات. طبعا انت عارف الضيف ما يطولش على صاحب البيت عن كم يوم؟ عن 3 ايام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الضيافه 3 ايام، وما كان وراء ذلك فصدق. وما كان وراء ذلك فصدق، رواه البخاري في الأدب المفرد إن لم تقلني ذكر الآيات. قالوا سلام، فقالوا سلام، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. ما شاء الله، ستنا صرة الزوجة الماهرة في صناعة الطعام، الزوجة اللي تشرف زوجها قدام ضيوفه، جهزت له عجل بحاله، هو جاب عجل وذبحه وسلخه وهي شوته، حنيز يعني مشوي، يعني عملت كباب للضيوف. وكان عندها كم سنة في الوقت ده؟ 90 سنة. زوجة تشرف، مش زوجة بقى إذا عزمت ضيف على كوباية شاي ما تعرفش حتى تقدم كوباية شاي، كوباية شاي كده يتيمة والصنية حتى مكسلة تغسلها، يعني الصنية مجلخة، مفيش عندها فن في تقديم المشروب. كوباية شاي كده، كوباية نظيفة معاها، كوباية مية ساعة، الصنية كده شكلها حلو، ما عندهاش الكلام ده. ممكن واحدة تقدم للضيوف فول وطعمية بس تلاقي شكل السفرة حلو، واحنا السفرة بتاعتنا هي ايه؟ مش الطبلية كمان، مش شمع بنحطه على الأرض، هي دي السفرة. يعني النصوص اللي النبي كان بياكل على سفرة، هي دي السفرة. ها؟ طيب طبلية يا سيدي، فول وطعمية بس مقدمها بشكل حلو، عامل مش عارف الطعمية ازاي وبتاع والفول ايه وعاملة ايه وشوية سلطة في النص ومش عارف خصاية هنا وقرن فلفل أخضر هناك وطماطمية هنالك، يعني حاجة يعني عاملة منظر، حاجة تفتح النفس. ممكن واحدة تقدم لحمة للضيف ويعرف ياكلها، مش كده؟ فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، رسول بيخاف. سيدنا موسى لما ربنا أراد أن يبعث إلى فرعون قال له إيه؟ إني أخاف أن يفرض علي، رجل ده مغضاب ورجل ضلالي ومصاص دماء، اجلس يا ابني اجلس، أخاف. ودي سيدنا موسى، سيدنا إبراهيم أوجس منهم إيه؟ خيفة. وسيدنا داود لما تصوروا عليه المحراب ولو خاف قالوا إيه؟ لا تخف. أصل الخوف نوعين، في خوف طبيعي وده حتى الأنبياء يجدون منه، واحد خايف من الكهرباء، خايف من النار، خايف من أنه يغرق، خوف طبيعي، خايف من جبار، خوف طبيعي. وفي خوف شركي، خوف شركي إنك تعتقد أن فلان ده يستطيع أن يفعل فيك ومعك وبك ما لا يستطيع أن يفعله إلا الله. ازاي يعني؟ واحد حرامي يقولوا له احلف بالله انك ما سرقت، قول والله العظيم ما سرقت. طب احلف بالبدوي انك ما سرقتش، الجماعه اللي بيحلفوا بالاضرحه، طب احلف بالبدوي انك ما سرقتش، يوقف لانه عقدته مخلخله. ليه يا عم؟ يقول لك لا يا عم، ربنا غفور رحيم، إنما البدوي ده بيسموه العطاب هيخرب بيتي. يبقى هنا ده خوف طبيعي ولا خوف شركي؟ خوف شركي، انت حطته مكان ربنا. الخوف الطبيعي حتى الأنبياء يخافوه، بشر. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر يزوع وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين. اللهم اجعلنا من المصلين الصادقين، اللهم أمين. أي نعم. فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. ما شاء الله، بشروه بغلام. الغلام اللي هو عنده كم سنة؟ ها؟ كم سنة؟ ها؟ فوق 10 سنين، فوق 10 سنين، يعني هيبقى هيعيش. مش بشروه طفل يعني في المهد، لا ده هيبقى غلام وهيتجوز ويخلف. اي نعم. وبشروه بغلام، ومش اي غلام يا اخي، عليم، هيبقى من العلماء من الانبياء كمان. سبحان الله، سيدنا ابراهيم بعد صبره ربنا رزقه بولدين، بولد حليم اللي هو سيدنا مين؟ اسماعيل، وبولد عليم. ما شاء الله، حليم وعليم، الصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شو سيدنا إبراهيم صبر 86 سنة على الحرمان من الولد 86 سنة ولم يشكو ولم يقنط ولم يضجر. العاقبة ايه؟ كلفته كلها انبياء، واحد عليم وواحد حليم، واحد ابو انبياء بني اسرائيل وواحد ابو سيد الانبياء. سيدنا مين؟ محمد. سيدنا محمد جده سيدنا اسماعيل ما شاء الله. الناس اللي بتبتلى في موضوع تأخر الإنجاب، الصبر يا أخوانا، الصبر. مش ربنا على كل شيء قدير؟ طب أصبر إزاي يا عم؟ ده أنا متجوز بقالي 10 سنين وما خلفتش، بقالي 6 سنين ما بخلفش، أنا يأست ليه كده؟ هذا سيدنا إبراهيم 86 سنة، مش اللي أكرمه بهذا الولد حي قادر لا يموت. الله، أنا أعرف ناس خلفت بعد 10 سنين من الزواج، تخيل 10 سنين. وأعرف ناس اتجوزوا وقعدوا بالست وبال7 سنين من غير إنجاب وحصل طلاق. هذه حالة أنا أعرفها. أما الراجل اتجوز واحدة خلف منه، والست اتجوزت واحد تاني خلفت منه، سبحان الله. الله، يبقى دي عندها خصوبة وده عنده خصوبة، أمال ما خلفوش ليه؟ لأن الإنجاب هبة. من الذي يملكها؟ الله بس. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لم يشأ أن يهب هذا الرجل من هذه المرأة ولد، خلاص. فأنت قبل ما تخلق مكتوب عمرك وأجلك وهتخلف مين وهتعيش قد إيه. ده رزق، رزق فرغ منه، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الصبر، الصبر. قال سيدنا إبراهيم 86 سنة يرزق بالولد الأول، وبعديه 14 سنة يرزق بالولد الثاني من امرأة عندها 90 سنة وكانت عقيم أصلا، سبحان الله العظيم. يبقى نأخذ بالأسباب ونتداوى، وعلينا بالصبر وبالدعاء. ومن أجمل الأدعية دعاء سيدنا زكريا: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكوه بدعائك ربي شقي. شوفوا دعوه: فهب لي من لدنك وليا. هب، ما هي هبة مش بتاعتك. الله، هذا الرجل العقيم أو الرجل الذي تأخر عليه رزقه في الولد بيؤدي نفس الدور اللي بيؤديه الذي رزق بالولد، مش كده؟ نفس الدور بيؤدى، وده يرزق وده لا يرزق. قضية انت مالكش دخل فيها. الله يعطي بالأسباب ويعطي بعكس الأسباب. زوجة سيدنا إبراهيم عقيمة، وزوجة سيدنا زكريا كانت عقيمة، ربنا صلحها وأصلحنا له. شوف صلحها له، سبحان الله العظيم. اللهم أصلح زوجاتنا يا رب. الله، ورزق منها على الكبر، وهو نفسه تعج وهي الله عجوز عقيم. اسمع يا عم: فأوجس منهم خيف قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة، يعني في صيحة، صيحة. قال بعض المفسرين قالت يا ويلتا، مش قالتها على سبيل النياحة أو الندب، ده قالتها على سبيل الاندهاش والتعجب. أي نعم. فسكت وجهها، سكت يعني لطمت، مش لطمت برضو ندب. قال أهل العلم سكت، السك يعني ضرب الشيء بشيء عريض، يعني أنا عملت أصبعي كده بس على كبيني كده، ده اسمه صك؟ لا، لكن لو عملت بكفي كله كده ده صك، يبقى ضرب الشيء بشيء إيه؟ عريض. فصكت يعني عمل كده يا ويلتا تعجبا، أو صكت يعني ضربت جبينها بإيديها تعجب. ولحد النهاردة احنا بنعمل كده، يا خبر أبيض، وخبط دماغه ده صح؟ تعجبا، تعجبا، هي عملت كده. صلى على رسول الله. يبقى جت في صيحة، صيحة يا ويلتا، عجوز عقيم جد. تعال يا عم صلى على رسول الله. فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم تعجب. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. ربنا قضى ده خلاص, إنه هو الحكيم العليم. حكيم يعني إيه؟ يعني يضع الأشياء في مواضعها في المكان المناسب وفي الزمن المناسب بحكمة وبعلم. عجوز عقيم رزقت سارة من إبراهيم عليه السلام بإسحاق وبشرت بأنه سيكبر ويكون له ولد نبي اسمه يعقوب. لحد هنا مفيش كلام تاني في القرآن أو السنة عن سيدنا إسحاق, ده اللي ذكر عنه في القرآن والسنة. ولذلك انت جيب قصص الأنبياء لأي حد تلقاها على الأكثر متكلم عن سيدنا إسحاق في ورقة. يعني أنا الدرس ده مطيت فيه, لو هو اللي كتب هقوله في 5 دقائق, إنما أنا قعدت أعصر في النصوص عشان نطلع فوائد وعبر. بقيت القصة كلها في العهد القديم من أهل الكتاب, كلام ما يسويش عندنا خردلة. لكن كل من كتب في قصص الأنبياء ذكر الآتي فإحنا هنذكره, وليس لنا عليه دليل, إنما هو من أهل الكتاب ولا نصدق ولا نكذب. قالوا إيه؟ ذكر أهل الكتاب في العهد القديم أن إسحاق عليه السلام لما وصل إلى 40 سنة من عمره تزوج من رفقة بنت توائيل في حياة أبيه إبراهيم, وكانت رفقة هذه هي الأخرى عاقر, فدعا لها الله فحملت فولدت غلامين, الأول اسمه عيصاو, هذا الذي يسميه العرب العيص, وهو أبو الرومان. كل جماعة الرومان الخواجات في أوروبا وأمريكا ده أبوهم. والثاني يعقوب وهو إسرائيل, يعقوب اللي هو إسرائيل, وكلمة إسرائيل كلمة عبرية مكونة من مقطعين, إسراء يعني عد, وإيل يعني إيه؟ الله, يعني الله كلمة إيل الله عند في لغة العبرانية اللغة العبرية, وإسراء يعني عبد. برضو سيدنا موسى قالوا أنه سموه أصلا موشى, مو يعني مية بلغة اليهود يعني النهاردة, وشا يعني الشجر, لأنهم وجدوه في تابوت أمام قصر فرعون بين الماء والشجر. كل الكلام ده ما فيش عليه أدلة, لكن فعلا في اللغة العبرية هذا معاني هذه الكلمة إسرائيل. يبقى الثاني الصغير يعقوب اللي هو إسرائيل, اللي كل دول اسمهم بني إيه؟ إسرائيل. وكان إسحاق عليه السلام يحب العيس هذا أكثر من يعقوب, لأنه بكره, لأنه بكره بكره. وكانت رفقة تحب يعقوب لأنه الصغير. فلما كبر إسحاق وضعف بصره اشتهى على ابنه العيص أن يأكل طعاما, وكان العيص ماهر في الصيد. العيص كان صياد ماهر. قال له أبوه أشتهي طعاما, قال سأخرج إلى البرية أصطاد لك. فأمرت رفقة ابنها الصغير يعقوب أن يذبح جديين من خير غنمه ويصنع منهما طعاما لأبيه كما اشتهى, ويأتي إليه من قبل أخيه ليدعو له الوالد إسحاق. طيب فعلا جاب جديين وذبحهما, وقامت أمه رفقة فألبسته من ثياب أخيه العيص, وجعلت على ذراعيه وعنقه من جلد الجديين, لأن العيص كان أشعر الجلد الماعز مليان إيه؟ شعر. طيب فعل يعقوب فعلا ذبح وجاب الطعام وقدمه للوالد. فلما قرب الطعام إلى إسحاق قال إسحاق من أنت؟ من أنت؟ قال ولدك. كده بكده؟ لا، ولدك. قال اقترب. فاقترب فأخذ يتجسس، حس عليك ده. فقال أما الصوت فصوت يعقوب، وأما الجس والثياب فللعيص. ثم أتى ودعا له بأن يكون أكبر إخوته قدرا وكلمته عليهم وعلى الشعوب من بعده، وأن يكفر ربنا له رزقه وولده. وجاء العيص من بعده بالطعام، جاي والذب الصيد بتاعه، ذبحه وسلخه وزبطه وراح يقدمه لأبوه. قال إسحاق ما هذا؟ قال العيص الطعام الذي اشتهيته يا والدي. قال أما جئتني به قبل ساعة وأكلت ودعوت لك؟ قال لا والله. وعرف العيص أن أخاه سبقه فغضب في نفسه ووجد عليه كثيرا وتواعده بالقتل. إسحاق دعا للعيص بأن يكثر ربنا المال له ويكثر له الرزق، لكن اللي فاز بالدعوة العظيمة مين؟ سيدنا يعقوب. أكرر كل القصة دي منين؟ من الإسرائيليات. أي نعم، خافت رفقة على ابنها الصغير يعقوب من أخيه العيص، فأمرته أن يسافر لأخيها لابان، وطلبت من إسحاق أن يأمره بهذا وأن يدعو له، ففعل. قالت يا بني انطلق إلى خالك لابان ولا تأتي إلا بعد أن يسكن غضب أخيك. انطلق. في الطريق نام، وضع حجرا من تحت رأسه، فرأى في منامه معراجا، يعني سلما بين السماء والأرض، وإذا الملائكة تصعد عليه وتنزل، والرب تبارك وتعالى يخاطبه: أني سأبارك عليك وأكثر ذريتك وأجعل لك هذه الأرض ولعقبك من بعدك. فلما قام من نومه فرح فرحا عظيما ونذر ليبنين في هذا الموضع مسجدا لله، اللي هو بيت المقدس. سيدنا داود وسليمان جددوا البناء، مش هم اللي بنوا أصلا. أي نعم. ثم جاء بذهب يعني زيت وعلم الحجر ده، حتى إذا عاد عرف المكان الذي نظر أن يبني فيه مسجدا لله. وانطلق إلى خاله لابان. لابان ده كان عنده بنتين، واحدة اسمها ليا والأخرى اسمها راحيل. راحيل دي اللي هي أم سيدنا يوسف. أي نعم. وكانت راحيل الصغرى والأجمل، وكانت الكبيرة ليا هذه ضعيفة البصر قبيحة المنظر. فطلب يعقوب من خاله لابان أن يتزوج من راحيل. قال لك هذا، والصداق أن ترعى لي الغنم 7 سنين. شوف المهر، تشتغل عندي 7 سنين. خبر أبيض، 7 سنين عشان تتجوز. فرضي حتى إذا أتى على 7 سنين انتهى، قال له عروسي. قال نهديها إليك الليلة. يوم الفرح فوجئ سيدنا يعقوب إن العروسة مين؟ مش راحيل الجميلة، ده لقاها مين؟ الكبيرة ليا هذه اللي هي ضعيفة البصر قبيحة المنظر. أكيد بات بشر ليلة، الواحد يكون مهيئ نفسه على حاجة ولقى حاجة صدمة. المهم لما أصبح قال لخاله لما غدرت بي؟ لما غدرت بي؟ قال ليس من سنتنا أن نزوج الصغرى قبل الكبرى، فإن أحببت الصغرى فاعمل لي 7 سنين أخرى أزوجك من راحيل. وكان في شريعتهم جائز أن الواحد يجمع بين الإيه؟ الأختين. إنها في شريعتنا نسخ، نسخ وأن تجمعوا بين الإيه؟ الأختين، إلا فقد إيه؟ سلف، خلاص ممنوع ده. لكن لو زوجتك اتطلقت ينفع تتجوز أختها، لو ماتت ينفع تتجوز أختها. الجمع بين المرأة وأختها، أو بين المرأة وخالتها، أو بين المرأة وعمتها، كل ده إيه؟ حرام. محرم عليك تحريم مؤقت مش مؤبد مؤقت. المهم 7 سنين وتجوز راحيل، أنجب من راحيل يوسف وبنيامين فقط، يوسف وبنيامين ومعظم الأولاد الباقيين من ليا هذه ومن جارية ليا ومن جارية راحيل. طيب بعد 20 سنة من حياة يعقوب عند خاله لابان، أراد أن يرجع إلى أبيه وأمه إلى أهله، فقال لخاله إني أريد أن أرجع إلى أبي. قال لقد عمت البركة في ديارنا بحلولك عندنا، وسأعطيك من غنمي كل ما تنتجه الشياة، كل حمل أبيض ملمع بسواد، وكل ماعز أجلح. استنى السنة دي عندنا الغنم ده كله، أي غنمية تولد حمل لونه أبيض في أسود بتاعه، وأي معزة جلحاء بتاعه. طيب أم أولاد يعقوب أخذوا الثيران وأخذوا الكباش والتيوس التي بهذا الوصف وأبعدوها عن الشياة مسيرة 3 أيام عشان يبقى اللي ينزو على الشاه يبقى كبش لا لونه أبيض في أسود، ما فيش في الوصف ده، عشان لما تولد أشياء بغير هذا الوصف. يبدو أنهم أحبوا المكوث في ديار خالهم. يوم هو يعمل إيه؟ كان يأتي بقضبان بيضاء يكشرها، خشب أبيض يكشره ويضعه في مساق الغنم حتى إذا جاءت تشرب خوفها بها فجرت واهتزت الأجنة في بطونها وتأتي على هذا الوصف. والكلام ده لو حصل، لو الكلام ده صحيح، يبقى هذا ضرب من ضروب المعجزات خص ربنا به عبده إيه؟ يعقوب. لأن لو عملنا كده مش هتقلب أبدا. لو جبت شاة وعملت لها وجبت لها الرجل الأبيض قدامها وكان اللي نزع عليها الشاه كبش أسود مش هتجيب أبيض. سيك بقى من كلام الحريم اتوحمت على واحد مش عارف عامل ايه، سيك من الكلام. صلوا على رسول الله. يبقى ده لو حقيقي يبقى دي معجزة. المهم فنتجت انتجت الاغنام حملان بهذا الوصف كثيرة، مو بقى عنده ثروة عظيمة. وانطلق الى ارضه وبعث البرد بين يديه، البريد، واحد يجيب له الاخبار. قالوا له اسكت، أخوك العيص ركب إليك في 400 فارس وراجل، يعني جايب لك معاه 400 واحد ما بين راكب وما بين ماشي على رجليه. فخاف يعقوب على نفسه فصلى وأخذ يدعو ويتضرع إلى الله ولجأ إلى حيلة، قدم بين يديه هدايا للعيص، والهدية تطفئ نار الغضب. النبي قال فيما رواه البخاري تهادوا تحابوا. الهدية ايه؟ 200 شاة و20 تيس و20 كبش و200 نعجة و30 لقحة يعني ناقة حلو و40 بقرة و10 ثيران و20 أتان يعني أنثى حمار و10 من الحمر. وأمر العبيد أن يسوقوا هذه الأصناف كل صنف وحده وبين كل عبد وبين الآخر مسافة. وتخيل يبقى ده هيمشي بالإيه؟ بالمتين شاة قدام، التاني يمشي بعديه مثلا بمسافة مثلا 0.5 كيلو، ها؟ بالكام؟ 20 تيس، واللي بعديه 100 ثور والكده. طيب وقال فإذا مررتم ولقي أولكم العيص وقال له العيص من أنت ولمن هذه التي معك؟ فليقل أنا لعبدك يعقوب. خذ بالك من لعبدك دي، أنا لعبدك يعقوب وهذا الذي معي أهداه لسيدي العيص. أنا تعبدك يعقوب ودي هدية لسيد العيص. وانت العيص طيب يبقى شاف كام؟ 200 شاة يقعد كده يجي 10 دقائق يبص له واحد تاني داخل عليه ب40 بقرة. مين أنت؟ أنا العبدك يعقوب. وإيه ده؟ تهدية لسيد العيس، يعني ما يلحقش يفوق من الصدمة. كأن الهدية الكبيرة ما جابهاش مرة واحدة، تقسمها على إيه؟ مرات، عشان يكون لها آثار مش أثر واحد. وهذا الكلام لو صحيح يبقى يدلل على ذكاء سيدنا إيه؟ يعقوب عليه السلام. فلما وصل يعقوب إلى العيس سجد له 7 مرات، وده كان جائز في شريعتهم، لواحد يسجد لواحد سجود تحية زي ما سيدنا يعقوب نفسه هيسجد لابنه يوسف بعد كده، هو وكل أولاده، مش كده ولا إيه؟ إني رأيت 11 إيه؟ كوكبة الشمس والإيه؟ والقمر رأيتهم لي ساجدين. ده كان جائز عندهم لكن مش جائز عندنا. أي نعم. فسجد يعقوب ورفع رأسه. قال العيس: ما هؤلاء؟ قال: أهلي، هؤلاء أولادي، وهذه زوجتي، وهذه زوجتي، وهذه أمتي، وهذه أمتي، اسجدوا لسيد العيس. ففعلوا، فاحتضنه العيس وبكى، وعادوا إلى إسحاق. سيدنا إسحاق دلوقتي وصل 180 سنة، مات إسحاق عليه السلام ودفن في مدفن أبيه إبراهيم عليه السلام. طيب فين؟ مفيش حاجة قاطعة، مفيش دليل يقطع ويثبت إن في نبي مدفون في مكان كذا إلا سيدنا محمد بس، ده اللي معروف بيقين قبره فين. يقول لك سيدنا إبراهيم في فلسطين، والمدينة على اسمه اسمها الخليل، وسيدنا إسحاق مدفون هناك، وسيدنا كل الكلام ده ظنون، ظنون ما في عليها دليل صحيح أو صريح من القرآن أو من إيه؟ من السنة. القصة الأخيرة دي كلها أنا قلت دي منين؟ من الإسرائيلية، لا نصدقها ولا نكذبها. إلى هذا أهم حاجة في قصة سيدنا إسحاق، إن احنا نؤكد على إن الذبيح هو مين؟ إسحاق ولا إسماعيل؟ إسماعيل عليه السلام. ثم الفوائد التي أخذناها في أدب الضيافة، والفوائد التي أخذناها في باب الصبر من أجل الرزق بالولد، الله أسأل أن يهب لكل المسلمين قرة أعين، وأن يجعلنا جميعا للمتقين إماما. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.